ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. معذرة سيدي ومولاي رسول الله، معذرة لأن المنابر في هذا الوقت حول العالم تصدح وتصدع بالذكرى العطرة، ذكرى كرامتك وذكرى آيتك، ذكرى إسرائك ومعراجك إلى منقطع الأين. وأنا آخذ في أمر آخر، ومعذرتي إليك أن من بين الذين يذكرون بك ويثنون عليك ويعطرون المجالس والمساجد باسمك وبذكر هديك لا يتقيلون طريقتك ولا يأخذون مأخذك في رحمتك بأمتك، وأنت لهم ومنهم بمقام الوالد كما صح عنك الخبر صلى الله تعالى عليك وآلك وسلم تسليما كثيرا إلى أبد الآبدين. وما لا يفهم ولا يتسع له ذهن مؤمن صادق أن تتباغض هذه الأمة وأن تتلاعن هذه الأمة وأن يمكر بعضها ببعض ويأتمر بعضها ببعض وألا يصفو بعضها لبعض، ثم تزعم من بعد ذلك ومن وراء ذلك أن ذلك كله باسم الدين ولمصلحة الدين وحبا في رب العالمين ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فهذه معذرتي بين يدي ذكراك العطرة يا سيدي يا رسول الله، أن آخذ وأن أواصل الأخذ في موضوعات تلتقي مع غرض رسالتك ومع رحمانية نفسيتك، لأنك الرؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليك وعلى آلك، ولأنه كان من بين وصاتك إلينا ألا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض، فجعلت فرقتنا يا سيد العالمين بمثابة الكفر، وإن تواطأ أكثر علماء أمتك على أنه ليس الكفر المخرج عن العقيدة ونحن معهم، لكنه كفر بأعظم نعمة، نعمة هذا الدين الذي وحدنا من فرقة وجمعنا من شتات وأحيانا من موات وبصرنا من عمى وأسمعنا من صمم وأعزنا من ذل وقوانا من خور. إنها لأعظم نعمة نكفرها إذ نتقاتل وإذ نتشانأ ونتباغض وإذ نتكافر ونتذابح. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. إخواني وأخواتي، طلسم مستغلق ولغز محير وأحجية غامضة، كيف يمكن لدين لا يضارعه ولا يساميه ولا يدانيه دين آخر، بل شرع آخر سماويا كان هذا الشرع أم أرضيا، في تجديده وتحريجه في الدماء وحيوات الناس؟ لا يوجد شرع لا إلهي ولا أرضي شدد وحرج ما شدد وحرج هذا الدين في كرامة وقدسية وعصمة دماء الناس وحيواتهم. حتى في ساح الوغى في المعمعة الضروس الحمراء مع أعداء الله والرسل والملة والدين، لو استغاث أحدهم وتوسل بكلمة التوحيد لسانا والله أدرى بباطنه لوجب الكف عنه مباشرة. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فتقتلوه. ربما طمعا في بعض المغنم في بعض عرض الدنيا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فتبينوا فمن الله عليكم فتبينوا وكلنا على ذكر من حديث أسامة الحب ابن الحب رضي الله عنهما وحديث المقداد الصحابي الفارس الجليل المغوار اتفق لكل منهما أنه قتل مشركا في ساح الوغى تعوذ بلا إله إلا الله والسيف على رأسه مسلط في آخر لحظة في آخر هنيهة أشهد أن لا إله فقتله أسامة وقتله المقداد وتغيظ رسول الله غيظا شديدا الذي بعث كما نقول دائما بل كما قال ربه رب العالمين ورب الناس والخلق أجمعين جل مجده وتبارك في عليائه إلا رحمة للعالمين إلا رحمة للعالمين ليس نقمة على الموحدين فضلا عن أن يكون لعنة على الآخرين من بني آدم من الإنس أجمعين كلا تغيظ رسول الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا رسول الله في ساح الوغى في المعركة هو كان حريصا على قتلي لما أظفرني الله به ومكنني منه علوته بسيفي استغاث بها واضح أنه كذاب أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله النبي لا يصيخ لا يسمع إلى هذه الكلمات إلى هذه المعاذير التي قطعها الله الله قطع معاذيرنا أيها الإخوة بالشرع الذي أبينا إلا أن ندنسه بأهوائنا وأغراضنا وفهومنا الإنسانية القاصرة شوهنا محيا أيها الإخوة وسعنا ما أراد الله تضييقه فتحنا ما سد الله بابه فتحناه على مصاريعه الأبواب على مصاريعها الله يذكر سببين لرفع عصمة النفس المعصومة أيها الإخوة يذكر سببين اثنين لا ثالث لهما لاستباحة الدماء المعصومة لأنه لزوال السماوات والأرض أهون عند الله تبارك وتعالى من سفك دم امرئ مؤمن بغير حق أن تنقض الكعبة حجرا حجرا الكعبة انتبهوا ليس المراقد الكعبة المقدسة عند كل المسلمين بطوائفهم على اختلافها أهون تبارك وتعالى من قتل امرئ بغير حق لأن المؤمن كرامته عند الله أعظم من كرامة الكعبة الكعبة حجارة لكن هذا بنيان ربه لا إله إلا هو نحن بنينا الكعبة نحن قصصنا وقددنا أحجارها ووضعناها في المكان الذي هيأ الله تبارك وتعالى نحن فعلنا هذا مشركين وموحدين كفار مكة فعلوا هذا حين هدمت في الطوفان المسلمون فعلوا هذا أبونا آدم أول من فعله إبراهيم وإسماعيل رفع قواعدها قواعد من البيت أيها الإخوة لكن من الذي خلق إنسانا؟ من الذي بنى إنسانا؟ من الذي يستطيع أن يبني إنسانا؟ رب العالمين وأنت تهدم بنية الله تهدم بنية الله الكعبة بيت الله وبنية الإنسان الإنسان بناها لكن هذا الله بناه لذلك زوال الكعبة زوال السماوات والأرض لذلك بكل الأسف نقول لإخواننا في حزب الله والذين يمكن أن يزايد أحد على موقفنا منهم أيام كانوا يسددون رميهم إلى أعداء الأمة إلى أعداء الأمة وأعداء الأوطان وأعداء الله موقفنا كان واضحا بفضل الله من غير تردد نقول لهم ليس عذرا أن تساهموا في قتل إخوانكم في الملة والدين باسم المراقد والدفاع عن المراقد أي فتوى هذه؟ من أين أتيتم بهذه الفتوى؟ هذا خطر لي الآن على التو أيها الإخوة والله ما كنت زورت أن أقول هذا الآن خطر لي حين ذكرت الكعبة والكعبة أعظم من جميع المراقد والقبور أيها الإخوة والمقامات زوالها أهون على الله أهون عند الله من قتل امرئ بغير حق هل لديكم فتوى أن من تعدى على مرقد أحد الأموات يقتل؟ هل يجيز شرع الله هذا؟ ينكر عليه يجب فعله يؤدب لكن لا يقتل القتل شيء فظيع يا إخواني شيء فظيع أقتلته يا أسامة؟ يا رسول الله قال تعوذا أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا قال ظل يكررها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ وددت أنه لم يسبق لي إسلام لقد جدد النبي جدا. كيف لا يشدد رحمة العالمين وهو الذي شدد النكير على أحد أصحابه رضوان الله عليهم حين رآه يشير بحديدة إلى أخيه يخيفه بها؟ أرعته؟ قال أخفته؟ إن روعة المؤمن عند الله شيء عظيم. أن تخوف أخاك المؤمن ليس أن تطلق عليه النار في المليان، ليس أن تمزق أحشاءه وجسده، أن تخيفه عند الله شيء عظيم، شيء عظيم عظيم. ما أظن هذه الأمة أيها الإخوة إلا فيما نذر وقليل هاته الفترات المنذورات المنزورات أيها الإخوة بلغت ما أراد لها الكتاب الأعز الكريم أن تبلغه من التجريد في التعاطي مع هذه المسألة. ما معنى هذا القيل؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، يا رب كافر معصوم الدم، لأن الكافر لا يحل دمه بمجرد الكفر، معصوم الدم أم كافر حربي؟ كافر لا يحارب، معصوم الدم، يدخل في نفسا، من قتل نفسا، لا تقل لي كافر، كافر معصوم الدم، لا يحاربك، لا يحمل السلاح في وجهك، ممنوع، نفسا، أعلى مرتبة من مراتب التجريد، يا ربي أسود، أليست نفسا؟ نفسا، يا ربي أحمر، يا ربي أبيض، يا ربي أصفر، يا ربي عربي، يا ربي عجمي، يا ربي قزاق، نفس، أليست نفسا؟ بلى، إنها نفس، إذن من قتل نفسا دخل في الآية، يا ربي جاهل، يا ربي مبتدع، يا ربي ضال، يا ربي فاسق، أليست نفسا؟ هل لديك رخصة بخصوص هذه الحالة في استحلال دمها؟ شوف التجريد العجيب، لم يقل من قتل مؤمنا، من قتل مسلما، من قتل نفسا بغير نفس. أن يقتل أحدهم أحدا يقتل به، أو فساد في الأرض، قطاع الطريق والقراصنة والمجرمين الذين يروعون الناس ويقطعون السبيل أيها الإخوة، ويعتدون ويلغون في الأعراض والدماء والأموال، قتل هؤلاء الذين يقضون أمن المجتمعات ويقلقون استقرارها، يزلزلون أمنها، هؤلاء نعم يقتلون طبعا في كل الشرائع، يعاقبون بأشد أنواع العقوبات، غير ذلك انتهى، سد الباب. طبعا سيأتيك ألف فقيه وألف محدث ويقول لك والرجم ورجم الزنا، نحن قلنا ما عندنا، وسنقول اليوم قولا جديدا في هذه المسألة، لكن سنخصص لها خطبة بطولها لنرى كيف عبثنا بكتاب ربنا باسم أحاديث نبينا، لنرى كيف أبينا إلا أن ننسخ الكتاب، شيء غريب يا إخواني، وننتصر لمراداتنا وأهوائنا وتشريعاتنا وفهومنا بغير سلطان حقيقي منزل من عند الله، وكما يقال تحت الحساب هكذا. يا جماعة في كتاب الله في مواضع كثيرة، في دين 10 دراهم، 10 دراهم بين 2، لابد أن يشهد ماذا؟ ذوى عدل، لابد أن يشهد رجلان عدلان مأمونان ثقتان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، في صيد يقتله محرم في إحرامه في حال إحرامه لابد أن يدفع فدية، يحكم به ذوى عدل منكم، في صيد، في أرنب، في غزالة، في ظبية، يحكم به ذوى عدل منكم، ذوى عدل. 2، في الطلاق أيها الإخوة والرجعة، في الرجعة، وأشهدوا ذوي عدل منكم في الرجعة، رجل يطلق زوجه يريد أن يراجعها، لابد أن يشهد ذوي عدل منكم. أبو بكر لا يكتفي بحديث المغيرة بن شعبة في أن رسول الله ورث الجد السدس، هل هناك من يشهد لك ومن يشهد معك؟ فقام محمد ابن مسلمة، نعم أنا حضرت الرسول وجاءته الجدة فأعطاها السدس فقضى به. لم يكتفي برواية صحابي واحد، مع أنه لا يتهمه، لكن هذا دين. كيف نكتفي في العقائد؟ كيف نكتفي في الدماء؟ كيف نكتفي في هذه المسائل الخطيرة بخبر واحد عن واحد؟ على الأقل لابد في هذه الأخبار أن يرويها 2 من الصحابة، وعن كل 2، وعن كل راوي من 2، في كل مرحلة 2، صحيح؟ هذه طريقة القرآن الكريم، لم يعتمدها المحدثون لا البخاري ولا غيره، والأحاديث التي تتوفر على الوفاء بهذا الشرط في تحقيق بعض العلماء الذين لهم جهاد، لا أقول جهد، بل جهد وجهاد مشكور، وهو الدكتور محمد عمراني المغربي بارك الله فيه، وله جهاد كبير في هذا الميدان، وأنا أدعو إلى قراءة ما كتب هذا الرجل الفاضل والاستفادة منه، والتكميل والتتميم والانتقاد لا بأس أيها الإخوة. في تقديره لا تتوفر كتب السنة والأحاديث الصحيحة على أكثر من 2 إلى 5% فقط، أحاديث وفت بهذا الشرط أن يرويها اثنان وعن كل اثنان، هكذا هذا شرط القرآن، هذا في أرنب، هذا في كما قلنا أي في صيد حرام، في 10 دراهم، في رجعة، اثنان على الأقل اثنان. وطبعا بديه وهذه من عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بديه أنه لا يليق ولا يسوغ أن يخص أحدا من أصحابه بأسرار الشريعة، ما فيه، هذه شريعة لابد أن يبلغها ليس لصاحب، لا لعلي ولا أبكر، لجملة الصحابة. فالنبي كان حريصا بالحري أن يسمع حديثه حين يحدث أيها الإخوة، حين يفوه به جمع من أصحابه، فإن خص أحدهم بحديث هذا لا علاقة له لا بالتشريع ولا بالغيبيات، هذا في معالي الأمور، في الوصايا، في العظات، لا بأس، حتى هذا نقبله، نقبل أحد عن أحد، معنا مشكلة في هذه المسائل، لكن في العقائد، في الدماء، في الحقوق، في مقاطع الحقوق، على الأقل هذا الحد الأدنى، اثنان عن اثنين في كل وكل، هذا على الأقل، أقل شيء. وهذه طريقة قرآنية وطريقة بكرية وعمرية وعلوية، هكذا عمر كان نفس الشيء، لا يكتفي بحديث صاحب واحد حتى في آداب الأمور. أبو موسى الأشعري حين حدثه أنه سمع من النبي أنه قال إذا استأذن أحدكم على أخيه 3 فلم يؤذن له فليرجع، قال له لا تأتيني بشاهد. شو كلمة من وجبته هذا الكلام يا أبو موسى الأشعري، هذا صاحب القرآن، هذا دين، من أين سمعته؟ يعني محمد أسر إليه إليك به، مش معقول، مش هيك طريق النبوة، مش هيك طريق الرسالة، فهمتم علي إخواني؟ يقول لك العقل، العقل، العقل، هذا العقل، هذا العقل الشرعي الذي يحترم الشرع ويحتاط لشرع الله، ليس العقل الذي يستقيل فيعبث بشرع الله وبدين الله. قال لك عندنا حديث الرجم متواتر، لو مكثتم إلى يوم الدين، ومن هذا المنبر أتحدى لن تثبتوا هذا، علموا الناس، قولوا للناس، وسأقول هذا في درس مقبل إن شاء الله، في محاضرة، في خطبة مقبلة، قولوا للناس ما هو المتواتر بالضبط وما هو شرطه، ونقول لكم لو استعنتم بالإنس والجن على أن تثبتوا أن حديث الرجم متواترة لن تستطيعوا، وهذا تحدي من هذا المنبر الكريم إن شاء الله تعالى. وإن أثبتتم نحن أول من يخضع، ولكل مقام مقال. لماذا؟ من أين يا أبا موسى؟ أو لأجعلنك نكالا، قال له لأعاقبنك ولأنزلن بك عقوبة تكون نكالا لأمثالك، ممن يتجرؤون أن يحدثوا عن رسول الله ويرفعوا إليه الخبر دون برهان وسلطان. أبو موسى بخلط النظر قال له أما إني لم أفعل هذا اتهاما لك، لكن هذا دين، قال له دين يدخل منه صالح. وبعدين الإنسان عرضة، الإنسان هدف للنسيان أليس كذلك؟ وللوهم ولسوء الفهم ولسوء السمع. غفر الله لفلان، تقول عائشة أخطأ سمعا فأخطأ فهما، هو ما سمع مليح، هو ما فهم مليح، بصير هذا الصحابي مش معصوم، مش كمبيوتر هو، ولا مش صحيح. فقال له الأنصار لا يقول، كلنا سمعنا هذا لأبي موسى، وجاءهم كأنما نزف دم وجهي أصفر أصفر، سيضربه عمر، عمر ما في عنده لعب بالدين، هذا دين، دين شرع. قالوا كلنا سمعنا هذا من رسول الله حديث الاستئذان، ولا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد ابن سينا الخدري رضي الله عليه. فاكتفى عمر بهذا، قال له هذا الدين تثبت. لماذا لم يتثبت أمتنا على هذا النحو؟ لماذا لم يشترطوا في كل طبقة، في كل مرحلة أن يرويه اثنان على الأقل، على الأقل، وقبلتم بالواحد وأتيتم بأدلة كثيرة؟ لا تكفي، لا تكفي، إنها تخالف روح القرآن وتخالف هدي الراشدين رضوان الله عليهم. ثم وسعتم الدين وبعجتموه وبسطتموه وجعلتم أيها الإخوة ما اكتفى به القرآن غير كاف. قلت لا، هذه أركان الإيمان لا تكفي، بدنا ندخل معها الدجال، وندخل معها المهدي، وندخل معها عودة عيسى ابن مريم، ومن أنكر فقد كفر. يا جماعة، يا جماعة، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في كتابكم، أخنيتم علي والله العظيم، أخنيتم على هذا الكتاب، افتأتم، لا يجوز، لا يجوز، ما هكذا ما هكذا. ونعود إلى موضوعنا أيها الإخوة، فروعة المؤمن عند الله شيء عظيم، هذا ديننا. من قتل نفسا بغير نفس، سيقال لك يا سيدي القاتل هو شيخ الإسلام، والمقتول والمقتول بوابه، بواب بواب، هو القيم على مكتب شيخ الإسلام، يقتل به شيخ الإسلام، قتل بوابه. لماذا؟ شيخ الإسلام نفس، والذي قتل نفس، نفسا بغير نفس، شيخ الإسلام يقتل في بوابه. أحب أن أقول للعالمين، أصرخ أيها الإخوة معلوما لأجل أمتي، فاخرا مفتخرا لأجل ديني وشرعي وقرآني، أقول لهم هذا القرآن قبل 1400 سنة وأزيد، واضح؟ هذا كتابنا. مهد الحريات في الغرب الأوروبي أيها الإخوة الحديث، فرنسا في سنة 1980، قبل 30 سنة تقريبا ونيف، فرنسا يقتل فيها الفيلسوف اليساري الكبير الشارح الأشهر في حقبته لكارل ماركس على الطريقة اليسارية، لوي ألتوزير، فيلسوف لويس يعني ألتوزير شارح كارل ماركس، يقتل زوجته البروفيسور الأكاديمية الفيلسوفة مثله خنقا، ويخرج يحبو على رجليه، ملتاث الرجل، أصابته لوثة، فيطالب دعاة حقوق الإنسان وكرامة الإنسان باعتقاله ومحاكمته. يتصدى لهم رئيس الجمهورية فاليري ديسكار دستان في وقته، ويقول عار، شيم هذا، عار على فرنسا أن تعتقل عقلها. قلت له مسكين، أنت لم تتعلم أن تبلغ أعلى درجات التجريد فيما يخص الإنساني، نحن كان ينبغي أن نتعلم هذا. طبعا واضح لا نستطيع أن ندل على دستان ولا غير دستان، نقول له نحن، لا لا، كتابنا، لسنا نحن، نحن لم نفعل هذا إلا فيما ندر، نبينا فعل هذا، الراشدون الكبار من أصحابي فعلوا هذا، الصالحون المقتدون المهتدون من أصحابي فعلوا هذا، لكن الأمة في معظم فترات تاريخها فعلت عكسه تماما. وطبعا لم تعوزها الحيلة والذريعة، ألف حيلة وألف ذريعة أن تستبيح دماء بعضها البعض، كفرت بعضها البعض فاستباح دماء بعضها البعض، ولم يكن لهم في محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد أسوة في كفه عمن نافق وكفر واستعلن بنفاقه وكفره من بين أصحابه، بل وسبه، هكذا سبه. أتريدون أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ لا، لا يقتلهم، سبوك، طعنوا في عرضك، كفروا بدينك، هزئوا بك، سخروا منك ومن كتابك، قال لا أقتلهم، لا أقتلهم، ائتوني بمنافق واحد استعلن بنفاقه وأمر النبي بضرب عنقه، ائتوني بحالة واحدة، بحالة واحدة. لم يفعل النبي هذا ولا مرة، فلم يكن لنا فيه أسوة. ثم نأتي نتحدث في مثل هذه الأوقات المشرفات المكرمات عن إسرائه وكرامته ومعراجه، أين نحن منه؟ أين نحن منه؟ كما نتحدث دائماً عن زهر خديه وجلح جبينه وطول حاجبيه ووطف أشعار عينيه وصحل صوته وشنب أسنانه كأنه نموذج الجمال، وهو نموذج الجمال الخلقي قبل أن يكون أنموذجاً لجمال الخلقة، هكذا أيها الأخوة. لم نفهم هذا، لا نعرف كيف تورد الإبل، ضيعنا الجوهر وتشبثنا بالقشور، وأي قشور؟ قشور زائفة ألصقت بالدين زيفاً وبهتاناً وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. نعود الآن إلى سؤال المقام، حلوا لي هذا اللغز، هذه الأحجية، فكوا هذا الطلسم يا أخواني، كيف؟ كيف دين بهذه الطريقة، بهذا التحريج، بهذا التجديد، وأمه تستهين بالدماء جدا إلى الغاية؟ أسهل شيء استهانة مسلم اليوم بالدماء. وجدت الحل في كتاب الله أيها الإخوة قريبا جدا، أقرب من ظلي، أقرب من خيالي، أقرب إلي من حبل وريدي. تعرفون كيف؟ لماذا؟ ببساطة، القرآن يحدثنا عن إسلام وعن إيمان، هل هذه الأمة تحققت بإيمانها أم اكتفت بإسلامها؟ ببساطة أنا أقول لكم نحن أمة من المسلمين، كل من يقول لا إله إلا الله، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يحج البيت في الظاهرة، انتبهوا، في بعض، لا أقول لم أحصي، ليس لدي إحصاء حتى لا أفتري الكذب، في بعض المسلمين لا يخرج زكاة ماله، يخرجها سنة ويعطلها إيه خمسا أو أكثر، وإن خرجها يخرج بعضها ويعجل بعضها، يشح عليها، يشح على ماله. يقول لك مسلم عادي ما في مشكلة. تعرفوا لماذا؟ مستحيل. هذا أول أمس سمعت في بلد، في بلدي قتل أخاه وأولاد أخيه الاثنين من أجل الميراث، فتبا للميراث وتبا للدنيا ولعنة للمال، إن كان يحملني لا أقوى على سفك دم أخي ابن أمي وأبي، إن كان يحملني على قطع وصلتي به، أن أقطع علاقتي به، فليأخذ المال كله ولن أقطع وصلتي بأخي، لكن أن أقتله، أن أقتله، أين الإيمان هنا؟ أين التقوى؟ أين الخشية؟ هؤلاء عرفوا الله اسما بغير حقيقة. نقول لكم ببساطة، الله يقول الله، اللهم اعطنا، اللهم ارزقنا، ويتبكون، والله عرفوه اسما بغير مضمون، بغير إيه؟ بغير حقيقة. أيها الإخوة، الله إن عرف تبعث معرفته على الحب، على الخشية، على التقوى، على المراقبة، على الرحمة، على اللطف، على الكرم، على كل ما هو عظيم وجميل يذكر بالله. هذا هو حال من عرف الله يا إخواني، والله العظيم، والله من عرف الله، من آمن بالله حقا وصدقا، والله إنه لمأمون الجانب حتى أن اعتديت عليه، أنت تعلم أنك آمن لجهته ومن جهته لأنه مؤمن، أنت فجرت ولم تخشى الله فيه، وتعلم لأنه قارن الإيمان راسخ اليقين أنه يخشى الله فيك، ولا يبغي ولا يظلم ولا ينتصر حتى لنفسه، يعفو ويصفح ويدرأ بالحسنة السيئة. أين نحن من هؤلاء إخواني؟ هذا هو الإسلام وذاكم هو الإيمان بالله. هل رأيتم في كتاب الله، أحاول أن أستذكر الآن، في موضع واحد من كتاب الله الله خاطب المسلمين، يا أيها الذين أسلموا، يا أيها المسلمون، اتقوا الله وافعلوا وجاهدوا واصبروا وصابروا ورابطوا وكونوا قوامين بالقسط وأوفوا بالعقود؟ مبلغ علمي ولا مرة. من الذي يحظى بشرف الخطاب الإلهي؟ انتبهوا، من الذي يكون وليا لله يخرجه من الظلمات إلى النور ويفتح عليه؟ الله ولي الذين آمنوا مش الذين أسلموا. قالت الأعراب آمنا، خطوة واحدة بسرعة، كما قلت لكم هذه المعادلات الساذجة، خلاص هو أتى بأركان الإسلام الخمسة، هو آمن. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأنه إذا دخل القلوب ترجم مباشرة أثماراً، أثماراً شهية أيها الإخوة، بهية طيبة زكية في عمل الإنسان، في مجريات حياته، في مأتياته، في أفعاله، في سلوكاته، هذا هو الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا، الله يقول هذه مسألة بسيطة جدا، أنت تتناول عسلا يتفاعل كما قلت كعسل، تتناول سما يتفاعل كسم، تتحقق بإيمان يتفاعل مباشرة كإيمان، خشية، ذوق، محبة، لطف، صفاء، رقة، رحمة، تقوى، مراقبة، هذا الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين، هذا الإيمان يا إخواني، هذا الإيمان. فهل نحن مؤمنون أو مسلمون؟ في كل القرآن الكريم الإيمان يتظاهر بالصالحات، لذلك قل أن ذكر الإيمان إلا وعطف عليه عمل الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مش الذين أسلموا وعملوا الصالحات. لذلك ممكن جدا أن تكون مسلما ولا تعمل الصالحات، بل تعمل الفاجرات، بل تعمل الفاجرات، الطالحات، الملعونات، الرديات، الزريات، وأنت مسلم طبيعي. نرى هذا كل يوم، نراه حتى في المساجد، في المساجد يغتاب بعضهم بعضا، في المساجد يتآمر بعضهم على بعض، شيء على المنابر يتآمر بعضهم على بعض، ويلعن بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم بعضا، ويؤلب بعضهم على بعض. لماذا؟ لأنهم مجرد مسلمين. بعد ذلك تكفيري، عدنان إبراهيم قال لا أكفر يا رجل، لا أكفر، أنا فقط أمدح عن وأفرغ عن منطق القرآن الكريم، وإلا مشكلتك ليست معي، مع رسول رب العالمين الذي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. النبي قال مستحيل، يقول لي مؤمن وأزني؟ مستحيل، ما في، لأنه ليش الإيمان؟ مش أن تقول الله موجود، الله عظيم، لا، أن تعيش هذا، الإيمان يا إخواني ليس قراراً decision تأخذه في لحظة، قررت أن أصير مؤمناً، هذا كذب. أنت تستطيع أن تقرر أن تصير مسلماً. إذا أردت أن تصير مؤمناً لابد أن تعيش الإيمان. اهدنا الصراط المستقيم، اسمه إيه؟ الصراط. ما معنى الصراط؟ الطريق الذي يقطع كما أقول دائماً مراحل، مرحلة بعد مرحلة، إنك كادح إلى ربك كادحاً فملاقي. لابد أن تطوي مراحل هذا الطريق مرحلة إثر أخرى، وفي كل مرحلة ينمو لديك يقين جديد، تتحصل على لطف جديد، رحمة جديدة، رقة جديدة، عرفان جديد بالله أيها الإخوة، قوة إيمانية جديدة، ثقة بالله، ثقة حقيقية. لو افتخرت وأفلست وأعدبت ليس عندك شيء، لا يمكن أن تمد يدك إلى ما لا يحل لك، لا يمكن أن تطمع فيما ليس لك. لماذا؟ تعلم أن هذا ابتلاء عابر. لو تقويت وظهرت وتسلطت وتنفذت لا تغترن بهذا، أنت لن تغتر بهذا لأنك مؤمن وتعلم أن هذا كله وهم عابر. ليس هذا مربط الفرس، أنني قوي، عندي دولة، عندي سلطة، عندي ميليشيات، كلام فارغ. لن تكون أشد من فرعون ولا من عاد ولا من ثمود، أليس كذلك؟ أين ذهبوا؟ أين ذهب أولئك؟ ذهبوا مع العلا، كفروا، فدمر الله عليهم ودمدم عليهم تدميرا. هذا هو، هذا عابر. الإيمان يكشف هذا الوهم، الإيمان يكشف غرور القوة، غرور السلطة، غرور المعرفة والعلم، العلم الدنيوي، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا. الإيمان يكشف كل هذا وتعيش به بإذن الله تعالى في نور الحقيقة، الحقيقة الربانية، الرب رب والعبد عبد. ومن عرف قدره الأدنى من مقام ربه الأعلى لم يكن للشيطان عليه سبيل. لذلك قال اللعين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لم يخلوا من فوقهم ومن تحتهم، لأن من عرف مقامه الأدنى من مقام ربه الأرفع الأعلى لم يكن للشيطان عليه سبيل. هذا هو الإيمان، ليس الإسلام، الإيمان. لذلك في كتاب الله أيها الإخوة الإيمان يتظاهر دائما بالإنساني، بالخلقي، بالقيمي، بالرفيع، بالمعجب، بالمعجب، بالمدهش. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، مع كافر، مع مؤمن، مع صالح، مع طائع، عقد هذا، أوفوا بالعقود. المؤمن لا يغدر، المؤمن ليس غدارا، المؤمن ليس فتاكا، المؤمن ليس كذابا، لا يكذب المؤمن لأنه مؤمن، والإيمان هو التصديق، أليس كذلك؟ صدق الله وصدق رسول الله فيما أخبر عن الله، ويصدق إخوانه، يصدق صالحي هذه الأمة أيها الإخوة، ويصدقهم إذا تكلم وإذا أفتى، لا يكذب حتى في الفتية، يفتي كما يطلب منه، كما يرسم له لكي يقبضها الفتوى أو الفتية، يقبضها دراهم معدودة وما كان فيها من الزاهدين، المسكين زاهد في الآخرة، صفقة مغبونة، صفقة المغبون. أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، حتى الحدود يطبقها المؤمن، يخاطب بها المؤمن، مش مسلم ينطوي على غل وحقد وكره وباسم الحدود يذبح هذا ويقتل هذا وهذا مرتد وهذا، لا لا لا، مؤمن صالح أيها الإخوة، مؤمن صالح. ولذلك أنا عرفت الجواب بسهولة وراحني هذا والله جدا. إذا لا تقولوا كيف نحن أمة الإيمان، لا لا لا لا لا, لا تكذب، لماذا تكذب على الحقائق؟ قل نحن أمة الإسلام، نحن مسلمون، نحن ما تحققنا بالإيمان. والإسلام ليس من شرطه أن يتظاهر بالصالحات، قد يصلي رياء كالمنافقين، أليس كذلك؟ يذكر رياء، حمل السلاح بطقطق فيها رياء، ويحج رياء شراء للقب، المسكين مغبون أيضا وأحمق، يكلفه 5000-6000 يورو ليرجع بلقب الحاج، ويغضب جدا إذا لم يلقب بالحاج، رياء في رياء في رياء في رياء، وصومه رياء وزكاته رياء، هذا إن أخرجها على وجهها. أما المؤمن فشأنه مختلف تماما. انتبهوا، الإيمان يقتضي الإسلام، ما في مؤمن غير مسلم، مستحيل. كل مؤمن صادق لابد أن يصلي ويصوم ويزكي ويحج على وجهه، على الوجه المطلوب، على وجه العبادة المطلوبة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طبعا الإيمان يقتضي الإسلام، ما في إيمان غير صالح. تقول أنا مؤمن وصالح، أقول لك مؤمن ضعيف جدا، أنت حتى لم تتحقق بالإسلام يا رجل، تكذب على من؟ قال ما بصلي، يقول لك أنا مؤمن. مؤمن إيه؟ أنت حتى الإسلام لم تتحقق به. الصلاة هذا الركن الثاني في الإسلام، وين صلاتك يا رجل؟ قفزت بالإسلام للإيمان، وأنت الإسلام متجاوز له؟ لا يا رجل، لا تكذبوا على أنفسكم. من هنا بليتنا، من هنا بليتنا أننا لم نتحقق بالإيمان أيها الإخوة، فقط اكتفينا بقشور الإسلام، بقشور الإسلام. إذن إيمان بلا إسلام محال، إسلام بلا إيمان ممكن جدا بنص كتاب الله. لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، أبدا ممكن جدا هذا، هذا حال كثير من الأمة. لذلك كما قلت يجمعون الإسلام الدواهي والبلاوي والمصائب العظيمات أيها الأخوة، من الزنا والفحشاء والقتل والتكفير والتفجير والكراهية والبغضاء، لكن أوقعوا المساكين المغرورين من أبنائنا وبناتنا من إخواننا وأخواتنا، أوقعوهم في الحيرة واللبس والاشتباه أيها الإخوة والتردد. وصار الآن يتطرق طريق كل يوم للإلحاد والشك في الدين، والله العظيم وبشكل مزعج هذا أيها الإخوة، أكثر مما تتخيلون مزعج حقيقة. فإنا لله صرنا فتنة أيها الإخوة للمسلمين وللكافرين، صرنا فتنة نصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. الإيمان هو الذي تتحقق به الاستجابة لتكاليف الشارع الحكيم والخضوع لأمره الكريم، كما قال عز من قائل ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. من الذين يستجيبون؟ ليس الذين أسلموا، إنما الذين آمنوا. فالتكاليف كلها رهن هذا الإيمان، التحقق بها، النزول على مقتضياتها، احترامها وتوقيرها، التكاليف الشرعية، تحريم ما حرم الله أيها الإخوة، توقير ما وقر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذه شعائر الله. فكيف بحرمات الله والأعظم في التحريم؟ النفوس أيها الإخوة البريئة المعصومة لا يحترم حقها في الحياة والامتداد إلا من اتقى الله، إلا من امتلأ قلبه بتقوى الله تبارك وتعالى. إخواني وأخواتي، واسمحوا لي الآن أن أنتقل إلى نقطة أخرى لا علاقة أيضا بكشف هذا اللغز العجيب. لغز إيمان في الظاهر يتظاهر بكل هذه القسوة، بكل هذه الغلظة، هذه الفظاظة، يبلغ إلى حد الجريمة، لكن إيمان ظاهري، إيمان ظاهر أيها الإخوة. كيف؟ لغز كبير، حللنا شطرا منه، حللنا شطرا منه، نحاول أن نحل الشطر الآخر على مستوى أعمق إنجاز التعبير فلسفيا، لكن هو مستوى إيماني قرآني. إخواني وأخواتي، ثمت أولويتان، ثمت هناك أولويتان، أولوية لله تبارك وتعالى وأولوية للإنسان للمكلف. إذا كان الحديث عن الإنسان المسلم، ما معنى أولوية الله؟ طبعا انتبهوا، الإضافة دائما لأدنى ملابسة. حين نقول أولوية الله مش أولوية الله طرف فيها، لغة يصح لكن حاشا لله، الله لا تزاحمه أي قوة أخرى حتى نعطيه أولوية بإزائها. لو كان ثمت آلهة أخرى تزاحمه في إدارة وتدبير الكون لقلنا الأولوية لله، ها؟ وإذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لا لا، الإضافة لأدنى ملابسة. بعض الناس قال فقه الجريمة، خطبة فقه الجريمة وفقه الرحمة، لم أجدها تتحدث عن فقه الجريمة. هو فهم الإضافة على نحو معين يا إخواني، الإضافة أنحاؤها كثيرة جدا جدا. الإضافة أيها الإخوة تأتي لبيان الفاعلية وتأتي لبيان المفعولية على وزان واحد. حين نقول خلق الله، ما معنى خلق الله؟ خالقية الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، كيف يخلق الله. إذن هنا بمعنى الفاعلية. طب خلق الإنسان، عالم فاضل ألف كتاب خلق الإنسان بين الطب والعلم والقرآن، مخلوقية الإنسان مش على الإنسان يخلق، هنا بمعنى المفعولية ونفس الإضافة، خلق الله خلق الإنسان، هنا فاعلية هنا مفعولية. حين نقول فقه الجريمة، ممكن الفقه الذي يبحث في أحكام الجريمة بحثا شرعيا، وهذا كل الكتب الفقهية ملعانة بهذا الشيء، هنا كتب متخصصة. أحمد الحصري العلامة المصري الكبير الفقيه عنده كتاب السياسة الجزائية في الإسلام 3 مجلدات موجود، التشريع الجنائي في الإسلام، هذا في فقه الجرائم. أنا ما أردت أن أتحدث عن هذا، ليس مبتغاي، هذا موجود كتب، إنما أردت أن أتحدث عن الفقه الذي يبرر الجريمة. بمعنى آخر كأننا نقول الفقه المجرم هو هذا، الفقه الإجرامي، الفقه الإجرامي كما نقول أدب الانحلال، أدب السقوط. ونريد ماذا؟ الأدب الذي يدرس أيها الإخوة تمظهرات انحلال، أو نريد الأدب الساقط المنحل. نقول هذا أدب الجنس، ممكن أدب الجنس الذي يدرس الجنس. أدب الجنس الأدب الذي يشيع الفحشاء والجنس المنحل بيننا، إضافة، الإضافة لأدنى ملابسة، فرجاء يعني. على كل حال نأتي الآن إلى أولوية الله. أذكرني بهذا إيه؟ هذا التركيب، هذه الإضافة، أولوية الله. ما معنى أولوية الله؟ ما معنى أولوية الله؟ أولوية الله تبارك وتعالى هي خطته، خطته في إدارة كونه، في إدارة عالم الخلق أيها الإخوة، في إدارة عالم الخلق. وتعلمون حتى نفكر تفكيرا دقيقا، الأولويات لا تطلب ولا تحدد فضلا عن أن تتحدد إلا في مورد التزاحم، في مورد التزاحم طبعا. إذا ما في تزاحم ما في أولوية، صحيح؟ فأولوية الله أي خطة الله تبارك وتعالى في إدارة كونه جعلت الإنسان في مورد التزاحم هو المقدم، الأولوية للإنسان. ما تقول ليش ممكن في هذه مسألة خلافية في علم الكلام، الملائكة مفضلة على الإنسان؟ أقول لك الملائكة ليست في مورد تزاحم مع الإنسان. الملائكة لا تريد أن تحكم، الملائكة لا تكفر إيه وتعصي، الملائكة لا تشتهي، الملائكة لا تأكل وتشرب ولا تتزاوج أبدا، ليست في مورد تزاحم معنا. لذلك الملائكة ليست بالمعنى الدقيق مسخرة لنا، لا لا لا، هي موظفة في مهام طريقة ربانية، لكن لا نستطيع أن نسخرها على طريقة الخرافيين الذين يبحثون عن تسخير الجن مثلا، لا. أولوية الإنسان في خطة الله تبارك وتعالى تجعل كل ما يزاحمه في أي مورد كان متأخرا عنه، الشمس، القمر، النجوم أيها الإخوة، الدواب، الأشجار، الأشياء، كل الطاقات المذخورة والمكنوزة والمكذومة في السماوات وفي الأرض كلها متأخرة على الإنسان. لماذا؟ كلها مسخرة للإنسان، الأولوية للإنسان. عجيب، خطة الله تقوم على جعل الأولوية للإنسان. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. واحد يقول لي طيب بإزاء هذه المخلوقات، لكن بإزاء أشياء أخرى ليست إيه؟ ترد نفس الموارد، مثل الاعتقاد، مثل الدين الحق، مثل التوحيد لا إله إلا الله. الأولوية لمن؟ ستعجبون وتصدمون إذا قلت لكم وبروح قرآنية للإنسان أيضا. الأولوية للإنسان على المستوى القدري وعلى المستوى الشرعي، ذلك أن أولوية الله تبارك وتعالى على الأولوية التي أنشأها، التي خطها، التي رسمها الله ودبر بمقتضاها إيه؟ خلقه وكونه. ذلك أيها الإخوة أن هذه الأولوية الإلهية الربانية لها مستويان تعمل فيهما، تتمظهر فيهما، المستوى الكوني القدري والمستوى التشريعي التدويني، مستوى تكويني ومستوى إيه؟ تدويني، تكويني وتدويني. كيف؟ طبعا على المستوى الكوني الكفار يعيشون أو يموتون؟ يعيشون كما يعيش المسلمون والموحدون. يرزقون أو يمنعون؟ يرزقون. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أعطوا لياقات وقدرات، عندهم ذكاء وعبقرية وجمال، أعطوا عادي، الله أعطاهم هذا. مثل ما قال عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا مثل ما قال فشمسه شمس الرب الجليل تشرق على الأبرار والفجار، أليس كذلك؟ طبعا قال ومن كفر فأمتعه قليلا. الدنيا ما دار متاع هذه، ودار ابتلاء، ثم أضطره أي في الآخرة، هناك الحساب، هنا ما في، هذا مش دار حساب هذه إلا تحت الحساب بسرعة، هذا تحت الحساب، انتبهوا في أشياء تحت الحساب للتذكير، الموعظة، لأنه هادٍ لا يريد أن يضلك، ينبهك كما يعرق أذنك إنجاز التعبير، لكن الحساب، الحساب في يوم الحساب، هذا على المستوى القدري. إذن الله قدراً أعطى الكفار الذين يلحدون في أسمائه وينكرون ذاته العلي المقدس لا إله إلا الله، أعطاهم فرصة أن يحيوا وأن يمتدوا وأن يرتفقوا الكون وأن يمعنوا في ارتفاقه. الآن من الذي يرتفق الكون؟ غير الموحدين، على الأقل غير المسلمين، أليس كذلك؟ عادي، ما في مشكلة، من عباد البقر وعباد الشجر ما في مشكلة، عادي، كلا نمد هؤلاء. وعلى المستوى الشرعي وهذا الذي يهمنا، تعرفون لماذا؟ لأن القاعدة تقول نحن متعبدون بالشرع وبالقدر، بالشرع ليس بالقدر، قدر شأن الله، شأنه هو، أنت مالك علاقة بالقدر، لا تستطيع أن تتدخل في القدر، أليس كذلك؟ يعني من أراد الله عز وجل إعزازه هل تستطيع أن تذله أنت؟ أبدا. من أراد الله قدرا، قدرا ليس شرعا، رفعه، هل تستطيع؟ لا تستطيع. من أراد الله أن يميته، هل تستطيع أن تبقيه في الحياة، في قيد الحياة؟ لا. القدر له لا إله إلا هو. من أراد الله أن يخلقه طويلا، هل تستطيع أن تجعله قصيرا؟ هذا قدر، قدر الله عز وجل، ما لكيش دخل فيه، هذا شأن الله، إياك أن تتدخل فيه، ولا تزعم أنك متعبد به. تدخل في يعني من أوسع أبواب الزندقة، تقول ما الله أراد، الله أراد المجرمين يقتلوا الصالحين وإحنا نرضى بهذا. لا، أعوذ بالله، لا نرضى بهذا، لا نرضى به أبدا. لا نعترض على قدر الله، لكن لا نرضى بهذا الفعل، لأننا مكلفون شرعا. مسألة أخرى على فكرة أريد أن نخش فيها، لأنه مسألة طويلة ولدينا فيها الأدلة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة على الأقل، وهو مذهب متين في هذه المسألة خلافا للاعتزاليات. طيب، هناك أيضا المستوى الشرعي، هنا العجوبة، هنا ما يدهش. وعلى المستوى الشرعي القرآن العظيم أعطى غير الموحدين، أعطى الكفار والمشركين والوثنيين حق أن يعيشوا وأن يمتدوا، ولم يبح دماءهم بمجرد كفرهم وعدم خضوعهم للإسلام والتوحيد أبدا، وقال لك عندك حالة تستطيع أن تقاتلهم وتقتلهم فيها إذا بدأوك بالقتال، إذا كفوا عنك فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اترك. وعلى فكرة رجاء نعود إلى سورة النساء، أعتقد هذه الآية ربما 94، لست أذكر. على كل حال من سورة النساء اقرأوا هذه الآيات، طبعا اقرأوا تفسيراتها لكن أمعنوا فيها بالتأمل والنظر. الآيات واضحة جدا أنها في المرتدين، مش حتى في الكافرين الأصليين، في المرتدين. والآيات تقول، وعنا يعني مبحث طويل في الردة، الأمة تبحث من قرون في الردة. يا أخي القرآن تقريبا حسم الموضوع، يتحدث عن ناس كفروا بعد إسلامهم، كفروا. الله قال إذا كفوا عنكم، كفوا أيديهم وألقوا السلم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فليذهبوا وما اختاروا، هم وما نزعوا إليه، فليذهبوا إلى حيث ألقت كما يقال، هم أحرار. لكن الحساب يوم الحساب، الحساب يوم الحساب. هذه في المرتدين. وفي الكفار الأصليين، وفي ضمير الأمة أن كفر المرتد أفظع وأشنع من كفر الكافر الأصلي، لذلك لم يتساهلوا فيه كثيرا، تشددوا فيه جدا، وسفك بعضهم دماء بعض بهذا العنوان أنه ارتدوا. بدي أفتح مزدوجين، خطر لي أن أقول هذه الكلمة الآن. أشعر بالرثاء، لا أقول بالإحباط، لو كنت محبطا ما أكملت اليوم ولا أتيت لهجرت هذا المنبر، لست أحبط إن شاء الله تعالى، وأسأل الله يعطيني ويعطيكم قوة من لدن حتى لا يتخوننا يأس وملل وإحباط. لكنني أشعر بالرثاء لإخواني وأحبابي في الدين والملة الذين يحبون أن يستخدموا كلامي وخطبي ومقولاتي للتشامت، ليشمت بعضهم ببعض. أقول لكم لا تتشامتوا، لأنكم كلكم موضع شماتة. انتبه، لا أحب من أخي السني أن يشمت بأخي الشيعي. لماذا؟ مذابح يا أخي يعملون في أهل السنة، وأنت أيضا سويت مذابح، أنت ارتكبت مذابح عبر التاريخ. السنة ارتكب مذابح، والشيعي الإمام الاثنى عشر ارتكب ويرتكب الآن مذابح، والزيدي ارتكب المذابح، ارتكبوا مذابح أيها الإخوة، والسني ضد السني ارتكب المذابح. تاريخنا تاريخ مذابح. طبعا راح تقول لي وين يا أخي، احنا الجعفرية يغضبون. شيء غريب جدا جدا يا أخي، يا أخي الله يخليك. وانتبهوا، والله أنا التزامي ليس بالطائفي وليس بالمذهبي وليس بالسياسي. التزام كثير من الناس اليوم بالسياسي، بالسياسي حسب أولويات سياسية عنده. لا، حاشا لله، حاشا لله أن يراني ملتزما بالسياسي. أنا ملتزم بالإنساني، يعني بالشأن الإنساني، وحين ألتزم أعلم أنني أتطابق مع الالتزام بالإسلامي. مستحيل الإسلامي في فهمي كما أفهم ديني وقرآني ونبي يتطابق تماما مع الإنساني، وكل ما خرج على الإنساني أعلم أنه ليس إسلاميا، أعلم أنه ليس من ديني، وأن أدخل فيه بضرب من ضروب الافتراء والتغرير والتأويل. قال تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، افتروا وصدقوا، افتروا وصدقوا وغرهم في دينهم. وسوف أفصل هذا في الفقرة المقبلة بإذن الله تعالى، كيف افترينا وصدقنا ثم اغتررنا بما بما افترينا. نسأل الله أن يكشف عن أبصارنا وبصائرنا الغمة والحجاب، اللهم آمين. حدثتكم مرة عن المذابح التي يجوز أن تلقب بالمليونية التي ارتكبها الشيخ إسماعيل الصفوي لكي يوطد لمذهب الاثنى عشرية، ارتكبها في حق أهل السنة والجماعة، قتل زهاء 800,000 الرجل، شيء مخيف مذ إيه باسم إيه؟ باسم المذهب الشيعي وباسم أهل البيت وحب أهل البيت. أهل البيت منك براء يا إسماعيل، يا إسماعيل يا مجرم، أهل البيت منك براء، علي منك براء، أنا أعلم هذا، وليس هو ولا أمثاله أولى بعلي مني ولا من أي مسلم صادق والله العظيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وأنا أقول لكم كل شخصية عظيمة مكرمة في تاريخنا، ها بدءا من رسول الله المقدس عليه السلام رسولنا هذا، ها وبعدين مرون بالراشدين وغيرهم، أنا أقول لكم الأولى بهم الأتقى والأكثر التزاما واتساعا بنهجهم وبقدوتهم، مش اللي بنتسب إليهم الحامل عنوانهم، حامل عنوان علي وعلي من كبراء. علي سبوه في وجه عليه السلام، علي سبوه وهو أمير مؤمنين، سبوه في وجهه كذا، فأراد بعضهم أن يبطش بالساب ابن الكواء، قال لا اتركوه، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب وقد عفوت عنه. وهذا علي طبعا، أعرف أن علي يفعل هذا مثل محمد نبيه وأخيه يفعل هذا، هذا هو. طبعا الموحدون، الموحدون أذاقوا المرابطين الأمرين والألاقي والمرائر، يقال ذبحوا منهم مليون، وهذا سني وهذا سني، هذا سني وهذا سني، والمذهب الجامع كان أصلا المالكي، لكن شاع المذهب الظاهري كثيرا في الفترة الأخيرة في المرابطين. ولمن إيش يعني الظاهري؟ يعني زنديق ظاهري قتلوا، يقال مليون سني يقتل مليون سني. ماذا فعل الشوافع في الري بالأحناف؟ ماذا فعل الأحناف بالشوافع؟ ماذا فعلوا جميعا بالإمامية الاثنى عشرية؟ حدثتكم في خطبة دماء رخيصة، دماء رخيصة، واليوم أحدثكم عن إخواني الزيدية مع حبي واحترامي لهم كشأن سائر المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. الزيدية أيضا لم ينجو، وإن كان بفضل الله يعني مرات منزورات جدا، وهذا يشهد له، يشهد لهم به، لكن لم ينجو تاريخهم من أن يتلطخ بالمذابح أيضا. فالإمام عبد الله بن حمزة رحمه الله وغفر له، عبد الله بن حمزة أيها الإخوة ارتكب مجزرة في حق المطرفية، وهم فرقة من فرق الزيدية الهادوية، بالعكس هم الذين أحيوا تقريبا على مستوى الوعظ والإرشاد والتعليم مذهب الهادي، الهادي بن يحيى بن حسين مؤسس الدولة الزيدية الأولى، هم المطرفية. وقعت اختلافات، شيء منها إيه في فروع العقيدة، في الإحلال والاستحلال، مسائل لن أصدعكم بها. وعلى كل حال المطرفية أيضا مبلغ علمنا وظلموا ونصب إليه من وجوه الاعتقاد ما هم منه براء، لكن كتاب البحر الرائق هو ما بقي، البرهان الرائق ما بقي من الكتب التي تدل على مذهبهم الكلامي تؤكد أنهم براء من أكثر ما نصب إليهم بفضل الله تبارك وتعالى. عندهم عقيدة يعني إسلامية في نهاية المطاف، عقيدة الإيمان والإسلام، وهذه خلافات فلسفية وعقلية، لكن اختلفوا مع الإمام عبد الله بن حمزة رحمه الله في مسألة الإمامة، وأن ليس من شرط أن تكون في البطنين في نسل الحسن والحسين، ممكن تكون في عموم المسلمين، وشرطوا فيها شروطا صعبة جدا في العلم والزهادة والعمل والاجتهاد والجهاد أيها الإخوة، حتى قال الإمام المنصور عبد الله بن حمزة قال هكذا أعدم الإمامة، لن يكاد يوجد إمام بهذه الطريقة. على كل حال خلافات وقعت فكفرهم في البداية، ناظرهم فلما لم تفلح المناظرات والمجادلات كفرهم، ثم استحل دماؤهم وعاملهم معاملة المارقين والكفار المحاربين، فأمر غفر الله له، أمر هذا الإمام الجليل من نسل رسول الله هذا من الدوحة النبوية الطاهرة، أمر هذا الرجل غفر الله لنا وله أيها الإخوة بقتل المقاتلة وسبي النساء والذراري، ولم يقبل توبتهم، قال ولا أقبل توبتهم إلا من كان منهم عالما، لأنهم كان عالما بالدين بطرق الاستدلال ومجال النظر استطعنا أن نتبين صدق توبته من إيه؟ من كذبها. أما غير العالم كيف نعرف؟ جاهل يقتل، وقتل منهم مقتلة عظيمة، يقال يقال من يدافع عنهم إيه الآن قالوا 100,000، قتل 100,000. وأما الذين دفعون الإمام فقالوا هذا كذب وغير صحيح، ويذكرون أرقاما أقل من هذا بكثير، الله أعلم بالحقيقة، لكن أنه كفرهم مكتوب في كتبه، كفرهم في رسائله، كفر من لم يكفرهم من الزيدية في كتبه، هذا شيء فظيع مخيف. ويش بعد الكفر؟ القتل، وقتل واحد مثل قتل 10,000، لأنك كفرته فأباحت دمه. المسألة محلولة الآن، أصبحت واضحة. كيف؟ وهذا فصل شنيع حقيقة وبشع في تاريخ إخواننا الزيدية. يعني لم ينجوا من هذه الورطة، لم ينجوا من هذه المحنة. ليه؟ هنشوف ليش. نعود إلى موضوع الأولوية. ولذلك يا إخواني لا تتشامتوا، بالله عليكم لا تتشامتوا. ما أحبش أسمع أخوي السنة يشمت بأخيه الشيعي والزيدية، وما أحبش أسمع الشيعي يشمت بالسنة بالوهابية. أقول له لا، الله خليكم، كل واحد عنده بلاوية. طبعا حتى إخواننا الوهابية 250 غزوة، غزوات الموحدين ضد مين؟ ضد المسلمين في بلاد العرب المسلمين. غزوات يقتل فيها المسلمون، عباد القبور والمشركون، شيء لا يصدق يا إخواني، وبسموها غزوات. الأخوة الوهابية غزوات أتبع الشيخ عبد الوهاب رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله. إيه الغزوات هذه؟ في مسلمين يا إخواني، في مسلمين. إيش هالتاريخ هذا؟ إيش العقلية هذه؟ إلى متى سنبقى هكذا؟ إلى متى؟ فما بحب. وما بحب أيضا من أخي الشيعي إيش ينتقد أشياء عند السني وكذا، يتهمنا بالخرافات والبخاري. أقول له الله يخليك، والله لا نفعل هذا، أقسم بالله يشهد الله، حرصا منا على توحيد كلمة المسلمين. لا نريد لقلوبنا أن تستوحش، لا نريد لمخططات الأعداء أن تنفذ فينا. أقول له بالله عليك عد أنت إلى مذهبك، والله عندك من الخرافات والبلاوي ما الله به علي، وأنا أقسم بالله على هذا، أنت تعرف هذا. حتى في أشياء أساسية في اعتقادك عندك بلاوي خرافات عجيبة غريبة من نوعها. فلا تعيرنا يا أخي، لا تعيرنا، لا تشمت بنا فيما أنت لست منه براء. الله يحب العدل، قلنا لكم 100 مرة، المصلح الحق، التنوير الحق هو الذي يعطف على نفسه فينقذها أولا. انقذ نفسك أولا قبل أن تنقذ الناس. لا تنظر إلى القذاء في عيني وتغفل عن الجذع في عيني كما قيل عيسى عليه السلام، أليس كذلك؟ أحب للكل، من أراد أن يطالع وجه الحقيقة فليتصب بهذه الطريقة من حب الحقيقة. ممنوع أن تأكلك العصبية والطائفية والمذهبية، هذا يزري بعقلك، أنا أقول لك هذا يزري بعقلك. في سنين خلت انشقت عقيرتي أيها الإخوة، وأنا أصرخ لما يصيب إخواننا الشيعة في العراق من مصائب التكفيريين والبلاوي الحمراء والزرق، أليس كذلك؟ سنين هنا، اليوم أشتهي، أريد أن أرى شخصا مثلي أيها الإخوة في إخوان الشيعة يصرخ لما يصيب السنة في العراق، لما يصيب نساءهم ورجالهم في السجون مما تعلمون، يصرخ وينكر هذا. إذا كان موجود فلله الحمد والمنة، أنا لم أسمعه، لكن أنا كعدنان لم أسمعه، أريد أن أسمع هذا. ومرة أخرى أيضا حتى أبرئ ذمتي أمام ربي عز وجل وأمام نفسي حتى يستريح ضميري، ما الذي جر حزب الله الذي له تاريخ مشرف من النضال ومقارعة عدو الأمة الأول، ما الذي جره إلى المستنقع السوري؟ لماذا يا حزب الله؟ كلمة إنسان ليس مبغضا ولا عدوا، لكن ناصح أمين ملتزم بالإنساني وبالحقيقة وبالإسلامي. هل تظنون أن الجيش السوري ويعد بعشرات الألوف يحتاج إلى 1000 أو 2000 من حزب الله؟ لا يحتاج، أنا أقول لكم هذا منطق، أنا هكذا أفهم الأشياء وأعلم أنه لا يحتاج. حزب الله ما عندوش صواريخ سكود، ما عندوش الميج، أليس كذلك؟ ما عندوش الدبابات. الجيش السوري قادر أن يبيد سوريا ومن فيها 10 مرات، لكنه يفعل هذا بالمقطع بالمفرق شوي شوي، لأنه في مجتمع عالمي، أليس كذلك؟ في مجتمع عالمي، في دول، في توازنات يعني غير متوازنة. فما الذي جرى رجال حزب الله إلى سوريا؟ أنا أقول لكم الطائفية، الالتزام الطائفي، وبالأحرى مش الطائفية الطائفية بمقدار ما هي السياسة. خلينا نكون واضحين، السياسة، إملاءات السياسة. يا ليت بقي حزب الله ملتزما بمقارعة العدو المشترك للأمة فقط، وأبى أن يتورط هذه الورطة البشعة، أليس كذلك؟ اترك هذه البشاعات للجيش السوري، هو يقوم بها على أحسن وجه ما شاء الله، لا يلوي على شيء، بالصواريخ تضرب مجمعات سكنية، أليس كذلك؟ بالصواريخ يا أخي تضرب بها دول، يضرب بها أناس وادعون في مخيمات سكنية في ملاجئهم، ويدخل إخوانه في حزب الله. لماذا يا حزب الله؟ هذا عتب، وعتب مر وشديد، أسأل الله أن يسمعوه وأن ينفعهم الله به إن نفع. لكن كما قلت لكم نحن لم نتعلم الآن أن نبلغ ما أرادنا القرآن أن نبلغه من التجريد في فهم القيم العليا، المبادئ الأس لكل إنسانية ممكنة، لكل إنسانية مطلوبة. لا يهمني لا شيعي لا سني لا صوفي لا أشعري لا وهابي، هنا يهمني كرامة الإنسان، حياة الإنسان، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أريد أن أنصف ديني، لا أريد أن أسعد السياسة. أنا أقول لكم تبا لهذه السياسة، ما عادت تعنينا. تعرفون لماذا؟ لكلمة واحدة أقول، هذا الحزب الله لسوريا لأعدائهم ولأوليائهم ما عادت تنفعنا. تعرفون لماذا؟ ما عادت تعنينا. تعرفون لماذا؟ لأننا ومن غير حلفان، من غير يمين، لأننا أحاد وتفاريق، لن نفلح حتى في السياسة. المنطقة هذه شرق الأوسط حين نتحرك ونقبل وندبر أحاد وتفاريق، أنا أقول لكم سنؤكل جميعنا، مش حينفع ومش حتنفع في نهاية قوة إيران ولا دعم إيران. نحن نتحرك أحاد، افهموا هذه المنطقة الخير لها كل الخير أن تتحرك إقليما، أن تتحرك منطقة موحدة، وعندها من المشتركات أيها الإخوة ما يحسدنا عليه العالمون والله العظيم، لغة ودينا وتاريخا وآمالا وآلاما. فما الذي أخذنا على السبيل؟ إلى أين يذهب بنا؟ باسم الدين. يا ليت، يا ليت، مطلب عزيز هذا الآن، أن تمارس السياسة بالسياسة، وأن يخاض السياسي بالسياسي. يترك الدين على جهة، لا نريد أن نشوه الدين مزيد تشويه، كل شيء بدخله في الدين. والدين يثبت للمرة الألف أيها الإخوة، للأسف ديننا طبعا مش دين الله، مش دين القرآن، ديننا نحن، دين فهمنا وتأويينا، أنه مطواع جدا بيد السياسة، قابل جدا للاستخدام، قابل جدا للتوظيف، قابل جدا لأن يركب. لا إله إلا الله، ما هذا الدين؟ لا لا لا، أترك هذا الدين وحده. لذلك أنا بالنسبة لي لعبد الفقير عدنان، أنا ما يهمني ديني، مستقبل ديني. انتبهوا، السياسيات هذه ما عادت تهمني، أعلم أنها ستفشل، أعلم أنها ستفشل وستجر على الكل الويلات، والله أعلم هذا وكأنني أراه، لكن أريد ديني أن يبقى دائما منزها، ويبقى دائما مقدسا، ويبقى دائما عفا عن كل هذه الجرائم، هذه اللاإنسة، هذه الوحشيات أو التوحشات والجاهليات. أحب هذا لأنه أعز ما يطلب وأعز ما بأيدينا أيها الإخوة، وأعز ما شرفنا وشرفنا به ديننا. فأنقذوا الدين من السياسة، ثم بعد ذلك أنقذوا الدين من الطائفية ومن الذهبية ومن هذه الأشياء التي شوهت محي الدين وجهمت وجهه. نعود إذن، أولويتان. أولوية لله تبارك وتعالى، تعمل على الميدان القدري كما بينا لكم، وتعمل على الميدان الشرعي كما شرحنا لكم، كما شرحنا لكم. واضح جدا أن الكافر شرعا عنده الحق في العيش، أليس كذلك؟ عنده الحق في العيش كحقه فيه قدرا. جميل، واحد يقول هذا كلام عادي، أنت لم تضب به شيئا جديدا. صحيح، لم تضب به شيئا جديدا، الآن انتظر الجديد. وين يحدث الانكسار؟ وين يحدث الخلط ويبرز ويذر قرن الجريمة وقرن الجاهلية؟ حين تختلط أو تخلط عن عمد وتقصد أولوية الله بأولوية الإنسان. واحد يقول لي أولوية الإنسان؟ نعم، أنا كإنسان الآن عندي أولوية. واحد يقول لي بس أنت أولوية الله. صح، أنا أولوية في مخطط الله شرعا وقدرا، إزاء الحيوان والنبات والشمس والقمر والأرض والسماء، وإزاء الاعتقاد بذاته. إيش رأيك؟ عندي أولوية، إزاء الاعتقاد، إزاء التوحيد. واحد مش موحد ينفع يعيش شرعا وقدرا، ممنوع تقتله، ينفع يعيش. إذا الإنسان عنده أولوية، هذه أولوية الله. بس أنا كإنسان، والآن أنا مش كإنسان مجرد عاد، مش الإنسان كإنسان، كعدنان، كسفيان، كجون، كوريس، أي شيء، إنسان متعين، إنسان الفرد، الإنسان الفرد عنده أولويات تختلف عن أولوية الله، وطبيعي. أنا لا أدير الكون، أنا لست إلها، انتبهوا، أدبر كونه، ولست مشرعا، أشرع إيه؟ للعالمين أبدا. عندي أولوية مستمدة من روح الشرع كفرد تختلف عن أولوية الله من جهة، تتفق من جهة. كيف طيب؟ أولويتك كإنسان فرد في رأسها الدين، الدين أهم شيء عندنا، أموت من أجل ديني ما في مشكلة فالدين قبل الشهوة، قبل الأكل، قبل الشرب، قبل كل شيء. ديني أنا عندي أولوية سيدي كإنسان متدين، ديني أهم شيء في حياتي. الآن هنا يحدث الانكسار، انتبهوا، هذا أهم شيء في خطبة اليوم. هذه نظرية، نظرية مهمة جدا، نستطيع أن نؤسس بها لفلسفة في التسامح الإسلامي يا جماعة. نظرية وقوية ومحكمة ودينية قرآنية. يحدث الانكسار حين يظن الإنسان أن أولويته كفرد، ككائن فرد كما قلنا، كسين، كصاد من الناس، ينبغي أن تكون أولوية الآخر، أولوية العالمين. مثل مديني واللي في هذه الحالة الإسلام هو أولويتي، لازم يكون أولوية في الدنيا كلها. مش مسلم أنت؟ وين يا بابا؟ تعال على الإسلام بالقوة، ما فيه بالقوة، وأنت كنت كارها بالسيف، بالسيف. هذا الكلام واضح أنه مخالف لماذا؟ لمخطط الله القدري، أليس كذلك؟ لذلك يفشل أو ينجح؟ بالحري يفشل، لازم يفشل دائما. وعلى فكرة استقرؤوا تاريخ الدنيا كلها، استقرؤوا تاريخ كل العقائد، كل الأديان، كل الفلسفات، أي دين، أي عقيدة، أي أيديولوجيا حاولت أن تفرض نفسها بالقوة على البشر دائما كانت تمنى بماذا؟ بالفشل، دائما تفشل. لكن دائما أيضا كانت تتلطخ بماذا؟ بريحة الدم، بالجريمة، تتورط في قتل ألوف، مئة ألوف، عشرة ألوف، ملايين البشر، وفي الأخير تفشل. طبعا لأن الذي يغالب الغلاب يغلب. الذي يعاكس خطة الله في القدر قطعا. بيستطيع واحد يخلي الشمس هذه تشرق من الغرب؟ مستحيل، هذا قدر الله عز وجل. كذلك أنت لا تستطيع أن تجعل الناس على قلب رجل واحد، وإن كان أتقى القلوب قلبا محمد، لا تستطيع. قال له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك لجعل هذا هو الله لم يشأ هذا. قال ولذلك خلقهم. قال العلماء للاختلاف خلقهم الله، قدرا خلق البشر ليختلفوا، هو أراد في قدره أن يختلفوا، وسمح لهم شرعا أن يعيشوا إذا اختلفوا بين محق ومبطل. مش معناه الباطل أصبح حقا، أبدا، الحق حق والباطل باطل من منظور المؤمن، لكن لا تفرض هذا على العالمين. هذا منظورك، لك أن تنظر فيه، بس لا تجبرني على أنظر من خلال هذا المنظور، أنا حر، سأنظر من منظور آخر، عندي الحق في الحياة. هنا يحدث الانكسار. واحد يقول بس هذا ما حصلش. لا حصل، تعرفوا لماذا؟ حصل على مذهب الذين قالوا الكافر يقاتل ويقتل لكفره. حصل إذن. إذن هذا المذهب، هذا المذهب يخالف الله قدرا وشرعا، يخالف الله قدرا وشرعا. واحد يقول لي بس الجمهور ما يقولش هذا مذهب الشافعي، إمامك صح، هذا مذهب إمامي، وأخطأ، أخطأ، أخطأ، عفى الله عنه وأثابه وأحسن جزاه، لكن أخطأ، أخطأ، أخطأ، وضد المحكمات يعني في هذه المسائل. طيب واحد يقول لي هذا مذهب إمامك مش مذهب الجمهور، أقول له ولكن الجمهور، جمهور السنة وجماهير الشيعة وغير الشيعة والمعتزلة للأسف الشديد عملياً، عملياً صدروا عن نفس المنطق. قال لك هؤلاء ابتدعوا بدعة كفرناهم بها، انتم كفروا. قال لك هنا جاء حد المرتد، ابتدعوه في الدين هذا. القرآن فيه أزيد من 200 آية تقرر حرية الاختيار ومسؤولية الضمير تماما. كل هذا شطب عليه بحديث وحديثين وثلاثة أحاديث لم ينزلوها أي منزلتها من الفهم والتأويل، وإلى تأويل قريب، وهذه مسألة ثانية. ولو أرادوا لفعلوا، لو أحبوا أن يفهموا الحقيقة. كيف أنا يا أخي عندي عمارة، عمارة قرآنية كلها تقرر حرية الاعتقاد، عمارة كاملة، عمارة من 200 طابق، نسفوا هذه العمارة بالديناميت الحديثي، بحديث حديثين ثلاثة، من بدل دينه لا يحل دمه، حديثين وثلاثة نسفوها، جعلوها كومة أحجار وتراب وأخشاب، وقال لك إن انتصرنا إلى الفقه الصحيح. أي فقه هذا؟ أي فقه هذا؟ وهنا أيها الإخوة مهدت الطريق التي فيها قتلت الأمة بعضها بعضا. الزيدي يقتل أخاه الزيدي، السني يقتل السني، السني يقتل الإباضي، السني يقتل الجعفري، الجعفري يقتل السني. لعنة، لعنة عبر التاريخ. طبعا بعض الناس يتحدثون يظنون أن تاريخنا خال من المذابح المليونية. للأسف في مذابح مليونية، هذه وصمة ما كنا نعرفها نحن، كنا نظن فقط أحمد بن حنبل جلد، ابن تيمية مات في السجن، فلان مش عارف إيه، الحلاج صلبوه، واحد اثنين ثلاثة عشر عشرين. لا يا حبيبي، مئات الألوف، مئات الألوف، وأحيانا ألف ألف، على يد مين؟ على يد الموحدين أنفسهم، على يد المسلمين. هذا نتصامم عنه، نتعامل كأنه لم يقع في تاريخنا، والآن يقع بشكل أو بآخر، ولسه مرشح لمزيد من الوقوع. ما أردنا أن نفهم المسألة، وإلا لا يا أخي، الكافر الأصلي عنده الحق، والمرتد عنده الحق أن يعيش أيضا ما دام ليس محاربا وكافا يده عني. لا، هو حر. الدين لا يكون بالإكراه، لا إكراه في الدين، مش لا إكراه على الدين. قال لك ما هو أين بان هذا؟ طريق واحد بوده بيجيبش. عندك الحق تخش في الدين بالحرية، بتكنش تخش خليك على كفرك، بس إذا خشيت وطلعت نقطع رأسك، مثل ما قال أحد المفكرين الهنود مزفر، قال يعني هذا يعني إيش؟ راتب يعني رأت التراب، يعني هذه مصد فئران. مثل مصد فئران دخلت ومسكناك. ومثل ما قال أحد الشيوخ في مصر، قال دخول حمام مزي خروج. قلت له يا سلام على التمثيل، مثلت الإسلام بحمام، حمام نسوان ولا حمام أطفال؟ مش معقول يا أخي. قال لك دخول حمام مزي خروجه، الإسلام هيك صار؟ رأت التراب، ها؟ مصد فئران، تدخل بتطلعش، أين بان؟ خلاص انتهى. شو التفكير العجيب الغريب هذا؟ الله ما قالش لا إكراه على الدين، لو قال لا إكراه على الدين كان قلنا هذه مصد فئران. لا، الله قال لا إكراه في الدين، في الشأن الديني كله، مبتدأً ومنتهاً وأثناء. مبتدأً ومنتهاً وأثناء في كل شيء. أنا أقول لك حتى القرآن الكريم قال عن الناس منعوا الزكاة أفراد، بس انتبهوا أفرادها، لأنه فرق بين واحد يمنع الزكاة وبين جماعة يتحيزوا ويمنعوا الزكاة. أصبح تمرد إيش؟ تمرد حقيقي على الدولة، على سلطة الدولة، هذا افتئات. هؤلاء يقاتلون مثل ما فعل سيدنا الصديق. وبين قوسين للأسف إخواننا الشيعة مش راضين على اللي فعله الصديق، بس لأنه الصديق فعل هذا. لو علي نفس الشيء عليه السلام هيفعل نفس الشيء. ممنوع أنت تعيش في دولة إسلامية وتتمرد على القانون. الآن بقدر الحين ناس يجوا أهل حي العشرين مثلا في فيينا ويمتنعوا من أداء الضرائب، حتحاصرهم الشرطة والجيش بعدين، وحيقادوا المحكمات وربما يقتل منهم إيه من يقتل إذا رفع السلاح، صح ولا لا؟ هذه قوة القانون. بس واحد بدوش يدي زكاة لا يقتل في رأي جماهير العلماء. وشفنا هذا إيه في سورة التوبة، الله قال إيه حنعاقبهم، وما منعهم أن تقبل منهم صدقاته، ومش حنأخذ منهم الزكاة بعد هيك. عجيب، هذا عقابه، حنعاقبك ما حنأخذها منك، لو جيت وتبكي مش حنأخذها منك، خليها لك، لن نطهرك، لن نطهرك أيها إيه الفاسد الوسخ بحب المال. شفت؟ هذا هو، لا إكراه في الدين. بس مسألة إيه جماعة تتحيز مثل المرتدين، والمرتدين كانوا صنفين، ناس ارتدت على الإسلام كله، وأرادوا إيه استئصال شعفة الإسلام والدولة، وناس لم يرتدوا على الإسلام، فقط امتنعوا من أداء إيه الزكاة للدولة المركزية. أنا بقول لك ما في دولة تقبل بهذا، ترضى بهذا، ترضى؟ هذه الحقيقة، ما في دولة تقبل بهذا. الدولة تبسط سلطانها، لكن مسألة ثانية، هذا ملف آخر على كل حال، لكن لا إكراه في الدين. إذا يحدث الانكسار إخواني وأخواتي حين يأتي الإنسان الفرد منا مثلي مثلك يفرض أولويته بإزاء أولوية الله. يا أخي الله بقول لك عنده الحق يعيش، والله بقول لك ممنوع تقاتله من أجل عقيدته، ومبتدع ضلال وقع في الشرك، هو حر، ملكاش عليك تقول أنت مشرك، أنت أشركت يا أخي، وتثبت له تقول له هذه الأفعال أفعال شركية، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. ومحال محمد يشرك، الخطاب إلنا إحنا بالذات يعني، صح ولا لا؟ إيه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إذا طلقتم، قال مش طلقتها، خطاب إلنا يعني على كل حال. فهذا هو انفهمهم هيك، هذا شرك يحبط العمل، يفسد إيه صالح كذا إلى آخره، انثنوا عن انزلوا. أما أقتل في الناس وإن ارتدوا هذا غير صحيح. إنسان عنده عقيدة عنده فكر لا يقتل، الفكر يحارب الفكر. الأمة لم تشأ أن تفهم الأمر على هذا النحو، وفرقت بين إيه كافر أصلي وكافر طارئ، واستحل بعضها دماء بعض بهذه الحيلة، بحيلة إيه الردة وأحكام المرتدين، وأتوا بأشياء تخالف كتاب الله على طول الخط. الله قال يا أيها الذين من يرتد منكم عن دينه إيش فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه أذل عقل إلى آخره، إلى آخر الآية. إيه معناها؟ معناها أنت حين ترتد يضعف جانب المسلمين، والمسلمون كانوا في حال حرب. حين ترتد فإنك بردتك عن دينك تخذل إيه الأمة والدولة، صحيح؟ الله قال ما في مشكلة، سيغني الله عنك ويعوض منك، وسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه أذل أعز يجاهدون. هاي معناها، لكن كيف هم يجاهدون بقتالك؟ مش صحيح، احنا ما فعلش هيك، وارتدوا في زمانه ولم يقتلهم. ايش الكذب على كتاب الله هذا؟ الله ما قال هيك ابدا، والله اعطى هؤلاء الفرصه المفتوحه. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله واضح له بامن بكفر عادي يعيش، لو مات بعد ثاني مره او اول مره كما بيعيش، عشان يامن ويكفر يامن ويكفر ويزداد كفرا. فالقران واضح جدا في هذه المساله ايها الاخوه. لذلك قلنا مناكدة الله تبارك وتعالى ومعارضة الله في خطته في أولويته القدرية والتشريعية دائما تنتهي إلى الفشل. أحب أن أعيد مرة أخرى وأقول درس التاريخ، أهم سنن التاريخ والاجتماع بدرس التاريخ المحض أو بدرس النماذج القرآنية منه، تكشف غرورنا بالعابر، تكشف غرورنا بالعابر. أنا كسني لو اغتررت بالعابر لا اغتررت بكثرتي، أننا الإسلام الإيه؟ الأكثري، أنا كثير، أنا مليار و300 مليون، صح؟ أخي الزيدي والشيعة أقل مني بكثير، لن أغتر بهذا. أنا أحب أيها الإخوة أن أوالي الحقيقة، أن أحدق في عيني الحقيقة، ما يهمني كثرة وقلة. وبقول أيضا للإخوة الثانيين ولا تغتروا بقوة، دول الآن نحن الآن أقوياء ما شاء الله، أقوياء، عندنا دولة، عندنا سلطة، عندنا صواريخ. أقول لك هذا عابر، عابر يا رجل. درس التاريخ يكشف لك هذا العابر. خلي التزامك بالإنساني بالإسلامي، ما تلتزمش بالعابر بالوهمي بالغرور. لكن أقول لكم هذا والله لا يستطيعه، لا يستطيعه إلا من عشق الحقيقة وأحب القيم العليا. ما يحبش إيه العابر والمكسب العابر، ما يهموش، وما يخافش من الفشل العابر برضو، والخذلان العابر. أهم شيء أن تبقى القيم. الله تبارك وتعالى في سورة البروج حدثنا عن جماعة المؤمنات أحميت بهم الأخاديد، اشتعلت أجسامهم نيرانا، أصحاب الأخدود. ثم ختم الله السورة بقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، كأنه يقول لا تغتر ولا تحبط لأجل هذا العابر، أن يحرق الصادقون، أن يقتل المخلصون. بما أن المنهج القيم محفوظة، في الأخير القيم ستنتصر، المنهج سينتصر. وهذا ما يحدث باستمرار، ليس كذلك؟ هذا ما يحدث باستمرار. لكن لماذا يحدثه القرآن هذا الحديث؟ هذه كلمة مخيفة يا إخواني. القرآن يحدثنا هذا الحديث ليدخله في الحساب، في مفردات حسابنا. كيف يعني؟ إذا فهمت هذا يوم القيامة ستحاسب على هذا الفهم والإدراك. الله سيقول لك ما هذه مش مسألة فلسفية ترفية، لا، مسألة لها وعي في صميم الوعي الإيماني، في صميم الوعي الإيماني. وأنت فهمت أنه كان ينبغي عليك أن تنحاز إلى ماذا؟ إلى القيم كما قلنا، إلى الجوهري، ولا تغتر بماذا؟ بالعابر من سلطة وقوة ونصر أو حتى خذلان وهزيمة. لكنك ما فعلت وأثرت أن تغتر، فحسابك عند الله عسير، لأنك إنسان لم تخدم في اتجاه ماذا؟ في اتجاه الحق. إنما خدمت وعملت ونشط في اتجاه ماذا؟ السلطة، القوة، النفوذ. لا لا لا لا، نحن طلاب حق، مش طلاب نفوذ، مش طلاب سلطة. سلطة شيء آخر، وكل سلطة تأتي بغير حق وبغير حقيقة، نحن فيها زاهدون ولا نحترمها ولا نرغب فيها، والمفروض ألا نرهبها. لكن المعظم يرهب، لأننا خلق ضعيف، ومن ضعف خلقنا، من ضعف خلقنا. طيب، سأختم أيها الإخوة هذه الخطبة بمسألتين. في الخطبة السابقة ذكرت أن أحد الشيوخ، ولم أسمى على طريقتي بفضل الله تبارك وتعالى، لا أتورط في التسمية، أن أحد الشيوخ ذكر أنه لا يعرف ما إذا كان الإخوة الإباضية لا يزالون على بعض أو على عقائدهم الكفرية، أليس كذلك؟ مثل رؤية الله في الآخرة وخلق القرآن، ذكرت هذا. اتصل بي أحد أحبابي وقال لي يا شيخ نبهت على أنك أخطأت في هذا الموضوع. قلت له لماذا؟ قال الشيخ ما قال هذا، وإنما بعضهم عمل تريك حيلة كتب هذا في العنوان. قلت له لا، مستحيل، ولو أقسمت فأنا غير حانث، أنا سمعت هذا بأذني رأسي والفعل متأكد، ولو باهلني أحدهم لباهلته والله، لكن للاستيثاق عدت. فإذا بالشيخ لا يقول هذا، قال لا أدري ما إذا كانوا على بعض عقائدهم، لم يقل كفرية، مش معقول. جعلت أبحث في كل المقاطع، مش موجود، مش معقول، أنا سمعت هذا بنفسي يا أخي. نظرت فعلا في أعلى المقطع، مكتوب الشيخ فلان الفلاني يقول لا أدري ما إذا كان الإباضية لا يزال على بعض عقائدهم الكفرية. قلت إن لله وحسبي الله ونعم الوكيل. يعني هذه فعلها أحد الشانئين لهذا الشيخ، أحد الشانئين له، حيلة، ونجحت معي أنا. غريب، وأنا كثير متفطن ومهتم، أصلاً مهتم حتى دراسياً وعلمياً ببحث وفهم هذه المسائل، كيف يخدع الدماء، كيف يضلل، وضللت ببساطة. كتب لك هذا في العنوان، أنت سمعت، خيل إلي تماماً دون والله أدنى شك أنني سمعت هذا بأذن رأسي من لفظ الشيخ يقول عقائد كفرية. الشيخ ما قال هذا، فأنا أستغفر الله وأستميح عذراً. لكن أقول له أيضاً ولأشياء هذا الشيخ وأمثاله، هذا نفس الأسلوب الخسيس الذي تستخدمونه ضدي وضد أمثالي أيضاً، نفس الأسلوب. الزنديق عدنان إبراهيم يقول إبليس خير من الله، أستغفر الله العظيم، شيء لا يصدق. نعم نعم أنا قشعر بدني حين رأيت هذا المقطع، ولم أستطع أن أدخل لأسمعه، لأنني أعرف أنني ما قلت هذا مرة في عمري، ولئن قلته بعض مرة إني إذا لمن الملحدين فعلا الكافرين. فلعنة الله على الظالمين، وهذا الله هؤلاء المضلين الضالين المشغوفين بالكراهية المسكونين بالشر. ما هذا؟ سبحان الله، رمت بداية نفس الشيء تستخدمون هذا الأسلوب الحق، هذا أسلوب حقير حاشا لله. أنا اليوم كنت أستطيع أن لا أعتذر، لماذا أعتذر؟ لكن حاشا لله، قلبي لا يسمح لي، ضميري، علاقتي بالله لا تسمح لي. أخطأت في حق إنسان دون أن أسميه، لكن معظم الناس عرفوا من هو. هنا سأعتذر من المنبر نفسي. الآن أنا أعود إلى بيتي مرتاحا، لم أظلمه، لا أحب الظلم، لا أحب الظلم، وإني لا أرجو الله تبارك وتعالى أن ألقاه عز وجل سعيدا هنيئا، وليس لأحد في عنقي مظلمة، لا من عرض ولا من مال ولا من أي شيء بإذن الله تبارك وتعالى. هذا والله ما أرجوه، هذا ما أرجوه. وأرجو أن يتعلموا هم ألا يظلموا الناس لألا يظلموا بنفس الأسلوب الخسيس تم تضليلي أنا، فبالحري أن يضلل إيش؟ أيضا آخرون، وهكذا يضللون الناس عن حقيقة ما نقول، وينسبون إلينا ما علم الله وملائكته والخلق المنصفون أجمعون أننا منه براء أولا وآخرا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قبل أيضا يوم أو يومين قرأت خبر مرض العلامة المصري الكبير أينشتاين العرب إنجاز التعبير أحمد زويل، لا ندري ما الذي ألم به. فنحن هنا من هذا المنبر نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه بشفائه، وأن يداويه بدوائه، وأن يغنيه بفضله عمن سواه. لماذا؟ أنا أقول لكم، ملايين منا حين يمضون لا يشعر أحد بمضيهم، لا يفدحنا مضيهم، إن مضى مثل زويل فهي مصيبة فادحة، لأنه كم مثله، كم مثل هذا العقل الذي يمكن لو استغل استغلالا لائقا ووظف وظيفا سليما أن ينتشلنا من بعض تخلفنا العلمي والتقني. هذا الشخص الذي هو مجموعة عبقريات في شخص رجل واحد فلذلك أسألكم أيضا أن تدعو له بظهر الغيب أن يمد الله في عمري، وأن يبسط الله في عمري أيضا وفي عقله وفي عبقريته، حتى تنتفع هذه الأمة، الأمة بحاجة لأمثال هؤلاء الأفذاذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وصفيك صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته لنا رشدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. حقق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، وبالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.